فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة لا يخفى عليكم ما نتعرض له في هذه الأيام من المحن والخوف والفتنة التي تتطلب منا اليوم وقفة جيدة أكثر من أي وقت مضى، والمسلم مطالب بأن يحقق مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى في جميع المواقف، والمسلم مطالب أن يكون عبدا لله في أوقات الرخاء وفي أوقات الشدة، والمسلم مطالب بأن يحسن عبادة ربه سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث عبادة في الهرج، عبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في وقت المحنة ووقت القتل أو وقت الحروب ووقت الفتن مثل الهجرة في فضلها، مثل الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهذا يدل على أن المسلم يؤجر في عبادته لله أكثر عندما يكون في أوقات المحنة والشدة ويحسن العبادة، فإنه يؤجر أكثر من عبادته في وقت الرخاء إذا استوت العبادتان، لأنه الآن قد أحسن التوجه إلى الله وعبادته عز وجل، فيؤجر على ذلك أجرا إضافيا. أيها الإخوة إن هذه الأحداث وهذه المواقف لنا فيها دروس كثيرة وفيها عبر عظيمة، فمن ذلك الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بقوله عليه الصلاة والسلام وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإذا لم تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فلست على ملة الإسلام كما ورد في الحديث الصحيح. ثانيا الموت أيها الإخوة لا بد منه لكل حي، قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وقال سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنت لابس جميع أنواع الأقلعة والكمامات والألبسة ونازل 10 أدوار تحت الأرض يدركك الموت لو شاء الله سبحانه وتعالى، فينزل فيقبض ملك الموت روحك لأن الله أراد ذلك. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثالثا إن هذا المعنى يؤكده أيها الإخوة وهو نفس المسألة السابقة، قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. ألم تر إلى الذين خرجوا منهم من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فما أغناهم خروجهم من بيوتهم ما أغناهم شيئا أمام الموت، ولما قدر الله عليهم الموت ماتوا، فقال لهم الله موتوا ليدلل لهم على أن خروجهم من بيوتهم لا يقيهم الموت ولا يصرف عنهم الموت، ولو كان نازلا لنزل. ثالثا، لا بد للمسلم من الأخذ بالأسباب، ولا تعني النقطة السابقة أنك ترى الحمام أمامك وترى مواقع القتل أمامك فتدخل فيها أبدا، ليس هذا من معاني دين الإسلام ولا من أوامره، بل إذا لقيت شرا خنع عنه وادرأ بنفسك عنه ما استطعت، إذا كان نأيك عنه مشروعا واتخاذ الأسباب المشروعة في الوقاية من الأمور أمر مشروع. فوضع مكان آمن في البيت أو هذه الملصقات على الزجاج حتى لو صار طيران على مستوى منخفض بأسرع من سرعة الصوت مثلا لا يتهشم الزجاج ولا يتناثر، أمر مشروع ولا بأس به. وسد المنافذ حتى لا يدخل غاز لو حصل أن جاء، ونسأل الله أن لا يأتي، أمر لا بأس به. ووضع بعض الأطعمة في البيت حتى إذا غلقت الأسواق ولم تجد مكانا تشتري منه، أمر لا بأس به. ووضع مصدر للإنارة في البيت حتى إذا قطعت الكهرباء يكون عندك مصدر آخر، أمر لا بأس به، أمر مشروع. فإذا اتخاذ الأسباب المشروعة في وقاية النفس من الأخطار، والتي هي من عين الحكمة ومن عين العقل أن تتخذها. لكن رابعا، إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. فمثلا لما يقع الهلع من الناس فيشترون كل شيء أكثر مما يحتاجون، وتفرغ الأسواق من سلع معينة مثلا بدون حاجة إلى هذا الاندفاع الكبير لشراء هذه الكميات الكبيرة، فهذا أمر منافي للتعقل. ثم شراء الأشياء التي قد لا يحصل منها نفع وليست أسبابا واضحة ينتفع بها هو أيضا دليل على عدم التعقل. مثال، أقدم كثير من الناس على شراء الفوانيس على هذا الكاز، كان الفانوس بخمسة ستة ريال أو ثمان ريال لا أحد يشتريه، وقفز سعره إلى 60 و70 و80 و100، واشترى الناس الفوانيس، وصرف بعض الناس بضاعة كانت عندهم، والله هو الرزاق سبحانه وتعالى ساق إليهم رزقهم عبر هذا الهلع أو هذا التصرف من بعض الناس. فلما قيل لهم إن الفوانيس لا تصلح في مثل هذه الأوضاع، عليكم بالأشياء الكهربائية، ذهب الناس إلى البطاريات وألقيت الفوانيس جانبا. مثال آخر، مراوح يدوية، هل تصدقون أن بعض الناس قد اشتروا مراوح يدوية في فصل الشتاء؟ فهذا تصرف دال على عدم التعقل أيضا. وهكذا مثال آخر، اتصل بي بعض الناس يقول في وقت حدوث أو انطلاق صفارة الإنذار دخل الناس إلى هذه الملاجئ، ولا ملجأ من الله يا جماعة إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا يقي من الشرور إلا هو سبحانه وتعالى، وصار بعضهم يتصل على بعض، ادخل الغرفة فورا، البس الأقنعة، اعمل اعمل، وليس هناك ما يدعو إلى لبس الأقنعة داخل البيوت محكمة الإغلاق مثلا، وربما حصل بسبب إساءة استعمالها أضرار على الأطفال، فإنه قد بلغني أن بعضهم قد مات اختناقا من وضع هذا الكمام عليه بالطريقة الغلط، فصار الشيء الذي أخذ سببا للحياة صار سببا للوفاة. ثم قال هؤلاء السائلين كيف نتوضأ؟ قال نتوضأ بالماء. قال لكن أنا الآن نحن الآن متكومون في الغرفة، نحن متكومون في الغرفة ولا نستطيع أن نتوضأ، وصار وقت الصلاة. قلت يا أخي أخرج إلى الحمام وتوضأ خطوات. قال لا ما نستطيع أن نخرج من الغرفة من الملجأ. سبحان الله، وأنتم ترون من الواقع، من الواقع أنه ليس هناك داعي لحصر النفس في الغرفة دون خروج إلى الحمام. طيب لو أراد أن يقضي حاجته ماذا يفعل؟ لو انحصر فأراد الذهاب إلى الحمام للحاض ماذا يفعل؟ فكان هذا التصرف عدم الذهاب إلى الحمام للوضوء لأجل الصلاة شيئا عجيبا. لكن الناس فعلا كثير منهم ليس عندهم القدرة على التصرف الصحيح في أوقات الأزمة، ولذلك من الأدعية التي يدعو بها المسلم اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. فليس هناك غاز وليس هناك خطر وليس هناك أشياء متسربة، فما المانع أن تذهب إلى حمام الوضوء؟ خامسا، بالنسبة للعبادة أيها الإخوة، العبادة لا بد من إحسانها، وقدمنا أن الإحسان في العبادة يضاعف الله به مزيدا من الحسنات. ولذلك فإن الوضوء ينبغي أن يكون سابغا تاما، والصلاة تؤدى في وقتها ولا نؤخر الصلوات. وإذا لم يكن هناك خطر جاهل أتى الرجال إلى المسجد للصلاة فيه، تمشي الأمور بشكل طبيعي تماما، ونأتي لصلاة الجمعة والأمر طبيعي تماما. لكن لو حصل وقدر الله أن يكون هناك قذائف تنزل أو أخطار متحققة أو صفارة الإنذار على شيء من الإطلاقات أو الغارات لا سمح الله، فهنا لا نكلف الناس أن يأتوا إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة، بل إنهم يعذرون فيما هو أدنى من ذلك، الجمع في المطر في المسجد، ويعذرون كذلك عند البرد الشديد والريح الشديدة وفي الخوف، هناك صلاة اسمها صلاة الخوف. فإذا لا نكلف الناس بأن يأتوا للمسجد، فلو صار خطر حقيقي متوقع داهم أشارت الإشارات إليه وليس هو من اختلاط بنات الأفكار كما يقولون ولا نتيجة أوهام، أشياء محققة فيها إشارات تدل على وقوعها، نصلي في البيوت ولا حرج، نصلي الصلاة كاملة في البيت كل صلاة في وقتها. ولو لا سمح الله صارت أشياء لا نستطيع أن نأتي للمسجد لصلاة الجمعة، نصلي في البيت ظهرا. هذا دينكم دين يسر، وهذا من معاني أن الدين يسر، هذا من المعاني الصحيحة ليسر الدين. والشريعة هذه لم تأتي بحرج أبدا، لم تأتي بحرج، بل جاءت لرفع الحرج أيها الإخوة. ومن الأمور المتصلة بذلك أيضا مسألة الأقنعة، عمد كثير من الناس هداهم الله، ولا أقول كثير، لا أدري، لم أعمل إحصائية ولا استبيان، أرجو أن يكونوا قلة أو ندرة، إلى حلق لحاهم والعياذ بالله. قالوا لا يمكن الأقنعة تركب على اللحية وأن تسرب غازات وأشياء، ولذلك لا بد أن نحلق اللحية. يا أخي اللحية أمر واجب شرعا، الرسول صلى الله عليه وسلم أصدر فيها 5 أوامر إلى الأمة: أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى. أوامر إلى الأمة بإعفاء اللحية تدل على الوجوب، ليس هناك فيها مندوحة ولا عذر. طيب فمتى تحلق اللحية إذن؟ عند الضرورة، عند خوف القتل يمكن الإنسان أن يحلق لحيته، خوف القتل المحقق يمكن الإنسان أن يحلق لحيته، صارت المسألة ضرورة، ضرورة، هذا أمر محرم حلقها، فمتى تحلق؟ عند الضرورة. فيقولون لك إن هذه الغازات تتسرب. نقول يا أخي أين تعيش أنت؟ ألست في البيت؟ فأين الخطر المحقق لنفاذ الغاز إليك؟ أو هذا هذه الكيماويات مثلا أو الأشياء المستنشقة إليك في غرفتك، فعلامة تحلق لحيتك. طبعا في أنواع من هذه الأقنعة فيها طول في تصميمها بحيث أنه لا يضر، لكن قد لا تكون متوفرة. فماذا يفعل الإنسان؟ أقول لكم ماذا قالوا في الصحافة عن اليهود. حخامات اليهود لحاهم طويلة، مع الأسف طبعا مقارنة بالمسلمين. فماذا يفعل حاخامات اليهود؟ قالوا يحملون مقصات في جيوبهم، فإذا صار الخطر قصوا لحاهم ولبسوا القناع. هل تريدون أن يكون اليهود أحسن من الناس؟ اليهود يحتاطون على لحاهم ولا يحلقونها إلا عند نزول الخطر، أحسن من الناس؟ معاذ الله. فإذا هذا أمر لا يجوز فعله إلا وقت الضرورة القصوى المحققة. لكن هؤلاء الذين حلقوا لحاهم، أين الضرورة التي حصلت في هذه الفترة الزمنية الماضية حتى نقول لهم إنما فعلتم صحيح؟ أمر آخر أيها الأخوة، نحن مسلمون، ومما يميزنا عن الكفار إيماننا بالله سبحانه وتعالى. فنحن في هذه الأوقات يجب علينا أشياء، منها إحسان الظن بالله عز وجل، وإذا أحسنت الظن بالله كفاك الله الشرور. إذا أحسنت أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فينبغي أن نحسن الظن بالله، وأن نوقن في أنفسنا أن الله سيحفظنا، وأن الله سيكفينا، وأن الله سيدرأ عنا، وأن الله سيحول بين هذه الشرور وبين الوصول إلى والوصول إلينا. فإذا اشتد ظنك بالله حسنا كانت كفاية الله لك أكثر وأعظم. فأحسن الظن بالله، لا تيأس من روح الله، لا تقنط من رحمة الله أبدا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأحسن الظن بالله أن الله سيكفيك همك، وأن الله سيحفظك من كل سوء. ولكن بعض الناس عندما يسمع انفجارا أو صفارة إنذار أو شيئا من الأشياء الخطيرة يسقط في يده وينسى الله تماما، وهذا من أعظم المصائب. أبدا، نحن في لحظات الشدة يجب أن نذكر الله أكثر من أي شيء مضى. ولذلك ما معنى الحديث كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حصل أمر فزع إلى الصلاة، إذا نزلت مصيبة فزع إلى الصلاة. يطبق قول الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان ابن عباس لما كان مسافرا في الطريق فبلغه موت أخيه ترجل عن راحلته وتنحى جانبا فصلى ركعتين ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذا الكلام نقوله لأننا وجدنا بعض الناس لما صارت الأخطار هذه وهذه الصفارات وهذه الأخطار عمدوا إلى محطات التلفزيون والإذاعات يطرقون إليها بكل إنصات ساعات طويلة ولا ينهد أحدهم بذكر الله أبدا، وهذا غلط يا جماعة. هذه مواقف وستسجل علينا يوم القيامة، ونحن بإمكاننا أن نتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. القرار الصحيح وقت الأزمة أن تلجأ إلى الله، ما في مانع تسمع أخبار، لكن تتسمر أمام الأجهزة طيلة الوقت بإنصات جديد ولا تذكر الله أبدا، هذا ليس من صفات المسلم. كان إذا كربه أمر قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وقال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذه أدعية الكرب، أذكار الهم، أذكار الكرب، لا بد أن نذكرها وأن تكون على ألسنتنا. اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع صدري. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وكربنا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم استجب لنا أجمعين. وقبل أن يفوتني تنبيه على مسألة قد يسأل عنها بعض الإخوة العسكريين، عند لبس هذا الكمام أو هذا القناع كيف يفعل في الوضوء والسجود؟ طبعا الإنسان إذا ما استطاع أن يمسح على جزء من جسده تيمم عنه، إذا ما استطاع أن يمسح عليه. فإذا كان محكما على الرأس مثلا يعامل مثل العمامة فيمسح عليه، فإذا لم يستطع فإنه يتيمم عنه. هناك الآن مخارج شرعية يسأل عنها العلماء ويفتي بها أهل العلم. فإذا حدث هناك أشياء مثل هذه، هناك أشياء، هناك أحكام في الشريعة، أحكام الاضطرار، أحكام الضرورة، تسأل عنها العلماء. وأما بالنسبة للسجود فلو اضطر للبس القناع وهو يصلي فيسجد على حسب حاله ويلامس من الأرض ما يستطيع أن يلامسه بهذا القناع الموجود على وجهه، ولا حرج في الشريعة. والدين يسر، هذا معنى الدين يسر، هذا معنى الدين يسر. هذا مثال، هذا مثال صحيح، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، إن هذه الأحداث التي تمر بنا الآن مدرسة فعلا، والسعيد من تعلم بها وفيها ومنها وأخذ العبر. أيها الناس، أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ونعوذ بالله أن نكون من المقصودين بهذه الآية ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال الله عز وجل: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فإذا خوفنا الله بهذه الأحداث فما المفروض أن يحدث لدينا؟ ما المفروض؟ اللجوء إلى الله، الدعاء، الصلاة، الذكر، قراءة القرآن، الإقبال عليه، التوكل عليه، صدق اللجوء إليه. ونقول من قلوبنا في قنوتنا، ونقول من قلوبنا في قنوتنا: واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. هذا أوان التعلم بالأحداث أيها الإخوة. كم مرت علينا فترات رخاء، فترات ما فيها خوف ولا فيها فزع ولا فيها اضطراب ولا فيها جوع ولا فيها فقر، والآن يبلون الله في هذه الأيام بأشياء من الخوف يبلون بها. فما هو موقفكم وما هو موقفنا جميعا؟ كونوا كما أمركم الله عبادا له في جميع الحالات والأوضاع والظروف، قوموا بحق العبودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، له لا شريك له، هو القوي سبحانه وتعالى. ألا إن القوة لله جميعا، ومهما ملك البشر فلا يملكون إلا أشياء بسيطة لا تقارن أبدا بقوة الله، أبدا أبدا. تأمل قوله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كل مرضعة في الدنيا في الأرض، وتضع كل ذات حمل حملها، تسقط وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني هذا لو قارنته بأكبر انفجار في الأرض يخدثه العباد بقنابلهم وصواريخهم فماذا يعد؟ لا شيء أبدا، ولا شيء، ولا شيء، لا شيء. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ونحن مع الأسف في مثل هذه الأوقات قد تغيب عنا قوة الله عز وجل، بمعنى أننا لا نقدر قوة الله قدرها ولا نعرف ما أمرنا الله به بقوله: وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا جميعا، تأمل يا جماعة، تأمل هذه كل الأرض، الدنيا والبلاد والعباد والصواريخ والأسلحة والأشجار والأنهار والبحار والحيوان كلها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات التي ما وصلوا إليها حتى الآن ولا لمسوها باختراعاتهم. والسماوات قبض والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه. فمن كل من عليها فان كل من عليها فان بكل متاعهم واجعتهم وعددهم كل من عليها فان ومنشآتهم وبيوتهم وعماراتهم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا ونحن نسمع الأخبار قوة الله عز وجل أبدا. من فوق الله فوق الجميع سبحانه وتعالى. له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة على خلقه أجمعين. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أيها الإخوة، في الفتن نلجأ إلى الله، نعتصم بحبل الله، لا نغفل عن ربنا ولا عن ذكره ولا عن مراقبته سبحانه وتعالى، ونذكره ولا نجعل ألسنتنا تلهج بذكر الأخبار فقط وننسى ذكر ربنا. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا يا إخواني. ويسألون فيقولون ما حكم الخروج من المنطقة أو من البلد؟ فلقد قلنا عدة مرات وأنقل الفتوى عن علمائنا وأكابر علمائنا، لا حرج لمن أراد أن يخرج ولم يكن لديه شيء يوجب البقاء أن يخرج. فإنسان ليس رجل أمن مكلف بالبقاء ولا عنده شيء يجب أن يبقى للأجل، لو خرج ما في بأس، لو أخرج أهله إلى منطقة أخرى لا بأس، لا حرج، ليس هناك حرج شرعي. ولو أني فعلت ذلك مثلا وذهبت بأهلي، وقد يذهب الإنسان أحيانا إرضاء لوالديه ما عنده سبب معين في البقاء، فتقول له أمه هات الأهل إلينا مثلا فيذهب بهم إليه، لا حرج، لا حرج شرعا في ذلك. لا هو فرار من قضاء الله واعتقاد أنك لو هربت فأنت تهرب من قضاء الله، لا. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ممكن تلقاك المنية في الطريق. وكذلك ليس فرارا من الزحف لأنك لم تحضر صف المعركة بين المسلمين والكفار وأنت تجاهد بسلاحك، وإنما أنت رجل من عامة الناس مدني، أنت الآن موجود، فلك الخيار إذا أردت أن تذهب أن تذهب، ولو كانت مصلحتك في البقاء وعندك أعمال مثلا، عندك وظيفة، عندك عمال ترعاهم، عندك شيء، فإنك إذا جلست فلا بأس بذلك. فإن صار الخطر محققا وأمور تنزل عليك فيها تدمير ممكن تخرج في تلك الحالة وجوبا فرارا من القتل أو فرارا من الأخطار المحدقة مثلا. وكذلك أيها الإخوة، فلا بد أن يكون عندنا اهتمام بأذكار الصباح والمساء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاثا في الصباح والمساء، وتأمل من شر ما خلق. ما خلق هذه تشمل الآدميين وتشمل الأسلحة وتشمل نفسك وتشمل كل شيء، من شر ما خلق، والدواب والعقارب والثعابين والنحل وكل شيء يؤذي، فأنت تستعيذ بالله من شره. أعوذ بأي شيء، بأي شيء، بشيء عظيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. فأنت تستعيذ بكلماته عز وجل، بكلماته من شر ما خلق، وتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومن المشروع الآن القنوت في الصلوات بعد الركوع في الركعة الأخيرة من جميع الصلوات، سواء قنت في الفجر أو الفجر والمغرب والعشاء أو الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلا حرج في ذلك، كلها صلوات قنت فيها عليه الصلاة والسلام، وثبت كما في الصحيحين ومسند أحمد. قنت عليه الصلاة والسلام للنوازل، وهذه من النوازل، وتدعو بالأدعية المناسبة، ويدعو الإمام بهم فيدعو الله أن ينصر الإسلام وينصر المسلمين ويحفظ المسلمين وبلاد المسلمين، وأن يقمع الشرك والمشركين والكافرين، وأن يحفظ البلاد والعباد والأهل والأنفس والأموال، وأن يقي شرور النفس، وأن يمتع بالأسماع والأبصار. يدعو الله سبحانه وتعالى في القنوت بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية وغيرها من الأدعية المشروعة الطيبة. ثم أيها الأخوة، إذا حصل أن سافر الإنسان فلينوي فعلا أن يعمل هذا السفر طاعة، لأن بعض الناس قد يعمل السفر سفر هرب وينسى أن ينوي في طاعة. ولذلك ليس أجر الذي ذهب إلى العمرة طائعا مختارا مثل الذي ذهب إلى العمرة رغما عنه. هناك ناس ذهبوا العمرة رغما عنه، وناس ذهبوا لصلة الرحم رغما عنه، لكن اجعل النية نيتك لله في هذا السفر، ليس هروبا فقط لو حصل، وإنما هو فعل الأمور من الطاعات الأخرى. وكذلك سأنبه على مسألة الإيثار. الآن في ناس فقراء، في ناس مقطوعين، قد يتعذر عليهم شراء الأشياء من الأسواق، تفقد جيرانك، تفقد من حولك، إذا كان في ناس يحتاجون إلى مساعدة، في ناس عندهم نقص في أشياء يحتاجونها في البيت، أنت عندك منها أعطهم منها. قد يكون في أشياء نفذت من السوق مثلا، عندك ما يزيد عن حاجتك، فتأهدها إليهم أو تصدق بها عليهم. هذا أوان يظهر في هذا الخلق العظيم من أخلاق الإسلام وهو الإيثار. فآثر واعطي وقدم وضحي وتصدق لله سبحانه وتعالى، فإن الصدقة في أوقات الشدة ليست كالصدقة في أوقات الرخاء. ولا تنسوا الصلاة على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. ولا تنسوا أن من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فله بكل صلاة يصليها عليه صلاة من الله 10 صلوات.